أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج فطور مضيئة من تراثنا العربي. يروون انه جاء ذكر شعر الحارث بن خالد وشعر عمر بن ابي ربيع عند ابي عتيق في مجلس رجل من ولد خالد بن العاص بن هشام، فقال الحارث بن خالد أشعرهما، فقال له ابن أبي عتيق: بعض قولك يا ابن أخي، لشعر عمر بن أبي ربيع نوطة في القلب، أي محبة وتعلق في القلب، ودرك للحاجة، أي وصول للغرض والمعنى، ليست لشعر الحارث. وما عصي الله بشعر أكثر مما عصي بشعر عمر بن أبي ربيع، فخذ عني ما أصف لك. أشعر قريش من دق معناه ولطف مدخله وسهل مخرجه ومتن حشوه وتعطفت حواشيه وأنارت معانيه وأعرب عن حاجته. فقال: من يفضل شعر الحارث؟ أليس هو الذي يقول: إني وما نحر غداة منا عند الجمار يؤودها العقل لو بدلت أعلى مساكنها سفلا وأصبح سفلها يعلو فيكاد يعرفها الخبير بها فيرده الإقواء والمحلو؟ لعرفت مغناها بما احتملت مني الضلوع لأهلها قبل. فقال له ابن عتيق: يا ابن أخي، استر على نفسك واكتم على صاحبك ولا تشاهد المحافل بمثل هذا. أما تطير الحارث عليها حين قلب ربعها فجعل عاليه سافله، ما بقي إلا أن يسأل الله تبارك وتعالى لها حجارة من سجيل، والسجيل هو الطين المتحجر. ابن أبي ربيع كان أحسن صحبة للربع من صاحبك وأجمل مخاطبة، حيث يقول: سائل الربع بالبلي وقولا هجت شوقا لي الغداة طويلا. البلي اسم لموقع تل صغير، أين حي حلوك إذ أنت محفوف بهم آهل أراك جميلا. قال: ساروا فأمعنوا واستقلوا، وبرغمي لو استطعت سبيلا سئلونا وما سئلنا مقاما وأحب دماثة وسهولا. ويرون أن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان سأل ذات يوم: من أشجع الناس شعرا؟ فقيل: هو عمرو بن معدي كرب. فقال: كيف وهو الذي يقول؟ فجاشت إلي النفس أول مرة فردت على مكروهها فاستقرت، وجاشت النفس أي اضطربت من الخوف والفزع. قالوا: إذا هو عمرو بن الإطنابة. قال: كيف وهو الذي يقول؟ وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. قالوا: فعامر بن الطفيل. قال: كيف وهو الذي يقول: أقوم لنفس لا يجاد بمثلها، أقل مراحا إنني غير مدبري. قالوا: فمن أشجعهم عند أمير المؤمنين؟ قال: أربعة: عباس بن مرداس السلمي، وقيس بن الخطيم الأوسي، وعنترة بن شداد العبسي، ورجل من بني مزينة. أما عباس بن مرداس فلقوله: أشد على الكتيبة لا أبالي، أفيها كان حتفي أم سواها. وأما قيس بن الخطيم فلقوله: وإني لدى الحرب العواني موكل بتقديم نفس لا أريد بقاءها. وأما عنترة بن شداد فلقوله: إذ تتقون بي الأسنة لم أخم عنها، ولكن قد تضايق مقدمي. ولم أخم أي لم أجبن ولم أتراجع ولم يصبني الضعف والوهن. وأما المزني فلقوله: دعوت بني قحافة فاستجابوا، فقلت ردوا فقد طاب الورود. وردوا أي ادخلوا إلى معترك الحرب والقتال، فقد طابت المشاركة وطابت النتيجة ولكم النصر في النهاية. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.